الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليضيء على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين بعد. حي الله ذو النيرة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. بدأنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن مبحث الإيمان بالكتب وهو أصل عظيم من أصول هذا الدين. ثم يتحدث المؤلف بعد أن ذكرنا ما تحدثنا عنه، يقول ويتحدث عن منهج أهل السنة وعن جزء من أصل، يتحدث بعد ذلك عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تأتي في محل إن شاء الله تعالى، ولكن كما يقال هذا فرع من ذلك الأصل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. سنتحدث عن مفهوم الإيمان عن حدوده وشروطه والفرق التي ضلت في هذا الباب. يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا أمر مهم، هذه النقطة الثانية التي سنقف عليها سنجمعها مع ما سيذكر المؤلف، لأن عندنا شبهة قد ربما يفهم منها القارئ إذا أفردها وحدها أن المؤلف رحمه الله يوافق بعض الفرق الضالة، واضح، ممن انساق في منهج الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. قدمها هو الآن، قدم قلب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، لا، المعصية تضر مع الإيمان، إما أن تنقصه وإما أن تذهب به، يعني كالكفر والشرك يذهب بالإيمان، وأن تنقصه كالذنوب والمعاصي دون الشرك والكفر، واضح معنا. وبالتالي هنا قدم لنا وسبق لنا الأمر، يعني فعندما نأخذ كلام المؤلف والذي يقول فيه أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني اعتقاد بالقلب، ولم يذكر العمل، نحن نعلم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كما سأتي معنا هم المرجئة على أقسامهم وطوائفهم، منهم من غلا ومنهم مما سأتي معنا، ثلاثة طوائف هم في الإرجاء يجمعهم الإرجاء. ليش؟ لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، يعني اشتركوا في نفس الجريمة وهي إخراج العمل، العمل لا دخل له في الإيمان، وبالتالي مهما عملت من أعمال لا يضر إيمانك. ليش؟ لأن يعني العمل خارج من الإيمان، واضح ما مات؟ يعني مثلا أنت عندك بالوسائل الحديثة، فلنتكلم بالأمور المادية غير الذي تحدثنا لنقرب المشهد، أنت عندك سيارة فيها أربع دواوين، أربع عجلات، إذا حصل لإحدى الدواليب أو لإحدى العجلات ثقب، حصل ضرر في سيارتك لأنه تابع لسيارتك، أما عندك دولاب آخر أو عجلة أخرى في المصنع، في الشركة، في المحل، في البيت، إذا ثقب هل أثر شيء في سيارتك؟ ليس تابعة، هذه خارجة عن السيارة كما قال. فهم ما داموا أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان مهما عملت لا يضر مع الإيمان معصية، هذا خارج عن إيمان، العمل خارج عن الإيمان، يعني سيكون خارج عن الإيمان. لذلك هو قال لك ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني يريد أن يبين أن الذنب يضر الإيمان لأن العمل داخل فيه، واضح، لأن الذنوب منها أعمال، يعني أعمال جوارح كشرب الخمر والزنا والسرقة، أليس كذلك؟ قال لا يضر الإيمان، فهو قدم هذا الكلام لنفهمه كما فهمنا من قبل لما نفى الجهات الست، لا لأنه ينفي علو الله، لأنه قال وأنه وأنه محيط به وفوقه كما قال، واضح؟ يعني في ذلك الكلام ينبغي أن نجمعه مع غيره، لا نفصله عن غيره، وهذا الذي تحدثنا عنه وهو منهج أهل السنة دائما للإنصاف، عندما يأخذون الأدلة في مسألة يجمعون كل أدلتها، مش يأخذون جانب ويهملون آخر فتصبح مشيتهم عرجاء ونظرتهم عوراء، أليس كذلك؟ يعني مرة معنا أن أهل السنة والجماعة سيكونوا مرة أخرى بين الأمن والإياس، يعني بين الخوف والرجاء، فإذا اعتمدت على نصوص الخوف قنتنا من رحمة الله، وهكذا الوعيدية من الفرق التي ضلت، وإذا اعتمدت على نصوص الرجاء التي ركز عليها المرجئ واضح من ظل عن سبيل السبيل يعني تجرأت على معصية الله، نصوص الرجاء أن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني افهم ماذا شاء. والأخرى إن الله شديد العقاب، معنى ذلك رح تصير. نحن نجمع إن الله لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن الله لشديد العقاب، توابع واضح ممان. وبالتالي هذا الكلام تنجمعه مع غيره لبيان أن المؤلف ليس على مذهب المرجئة واضح ممان، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني مهما فعلت إيمانك كإيمان جبريل لا يتزعزع كامل، الإيمان يزيد وينقص واضح ممان. ومنهم من حقق أصل الإيمان، ومنهم من حقق كمال الإيمان، ومنهم من حقق مستحب الإيمان أو ما يسمى برتبة الإحسان، وهكذا كما جاء في حديث جبريل تعرف. طيب نعود إلى كلام المؤلف يقول ولن يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا في حقيقة الأمر يريد أن يبين لنا المؤلف منهج أهل السنة والجماعة الذي يختلف عن أهل البدعة والضلال، هذا في حكم صاحب الكبيرة يريد أن يبين. هل الذنوب التي يتلبس بها المسلم المؤمن أو المسلم إذا تلبس بهذه الذنوب هل يعني أنه سيخرج من الملة كما تقول الوعيدية؟ الوعيدية تضم الخوارج والمعتزلة، واضح، يقولون أن الذنب يضر بالإيمان بل يخرج من الإيمان، لكن منهم من أخرج من الإيمان إلى الكفر، ومنهم من أخرج إلى الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، جعله في منزلة بين منزلتين، هذا سيأتي معه في مفهوم الإيمان. وبالتالي هو يبين المنهج خلافا لأهل البدع وما تقول أن الذنب يخرجه من الإيمان وهذا ضلال. إذن هو يبين لنا فرع من أصل اللي هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا سيأتي معه. وبالتالي هذا الكلام ينبغي أن نقيده أيضا، لا يترك هكذا مفتوحا. لا قال ولن يكفر أحد من أهل القبلة، ومر معنا ما معنى أهل القبلة؟ أهل الإسلام أهل الإيمان الذين يستقبلون القبلة ويقيمون الصلاة يقومون بشعائر الإسلام، مر معنا نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين كما مر معنا في الدرس الماضي. يقول لن يكفر أحد من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام، لن يكفرهم بذنب. هل هنا الذنب على الإطلاق أي ذنب يعني حتى الكفر والشرك؟ احتاج إلى تقييد، يعني دون الكفر والشرك، واضح؟ لأن الكفر والشرك يخرج من الملة، واضح ممان؟ لا يعني على الإطلاق كما أيضا حتى لا نقع فيه ووقع فيه الفرق الضال، لا يضر مع الإيمان معصية، يعني حتى الكفر والشرك وكل الموبقات افعلها ما دمت مؤمنا بالله، يعني مصدق تصديق جازم، لا يضر مع الإيمان معصية، هذا هو الضلال البعيد، واضح ما معنى؟ الدليل عن ذلك انظر إلى إبليس، سبب كفره ما هو؟ أبى استكبر. طيب هل هو موقن بالله أم لا؟ إبليس كافر بالله؟ هو إبليس ملحد يعني يقول لا وجود لله، هو يتكلم مع الله عز وجل، إيمانه ويقينه في الله أكثر مني ومنك، تمسك ولا يقول فبعزتك، يقول خلقتني، يعترف بأن له خالقا ويتكلم مع الله، ثم يطلب من الله أن ينظره إلى يوم القيامة، يعني يوقن باليوم الآخر بالله وباليوم الآخر وبأسمائه وصفاته، فبعزتك يحلف بعزة الله أكثر مني ومنك، هذا إيمانه، يعني هو إيمان، هل تزعزع هذا الإيمان أم بقي؟ هو ارتكب مصيبة ولا ارتكب ذنبا، لكن هل ضر بإيمانه أم لا؟ أخرجه من الملة، لأنه يعني هذا النوع من الذنوب عبارة عن تولي وإعراض. رب العالمين قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا نوع من الإعراض، تولي أيضا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، شوف هنا لا يحب الكافرين بسبب التولي. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الكفر بسبب الإعراض، يعني هذه مصائب تجعل صاحبها ليس مستسلما لله، معترضا على الله، الذي يعترض على الله يدل على إسلامه واستسلامه. فرق بين التقصير وبين التولي والرد والصد، فرق يعني. واضح؟ فرق بين الرد على الله وبين قبول الأمر والاستسلام له، ولكن قصر فيه، فرق واسع، فرق واسع، هذا لن يستسلم له ولن يفعله. شفت السجود لآدم هذا كما يقال لا أعترف به. هذه قلها لي واحد مثلك تقولها لسيدك وخالقك ومولاك الذي يأمرك وليس لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، ليعبر على إسلامه. هو عبر على عدل إسلامه، بالتالي أبى واستكبر وكان من الكاذبين، هذا جزاء. هذه المعصية أثرت في إيمانه ولا؟ واضح الأدلة، أدلة كالشمس يعني مشكلة. وبالتالي يقول لا نكفر أحد من أهل القدر، يعني لا نكفر أهل الإيمان أهل الإسلام بذنب، بشرط أن يكون الذنب دون الشرك والكفر، والكفر له أنواع والشرك له أنواع، لكن ينبغي أن يكون دونها. واضح ما معنى؟ هذه الذنوب لا تخرج من الملة لأنها دون الشرك والكفر. واضح ما معنى؟ هذه الأشياء تنقض الإيمان، أما الأخرى تنقص الإيمان، لا يعني أنها تنقص الإيمان يعني ستخرج من الملة. هذا الذي يقول الفرق الباطلة الواعدين، يقولون أن الذنب يخرج من الملة، وبالتالي هذا كلامه فيه رد على أهل البدع من الواعدية خاصة. يقول لك ما لم يستحل، شوف عندنا الضابط الأول ينبغي أن يكون الذنب دون الشرك والكفر. طيب أرأيت هذا الذنب دون الشرك والكفر أيضا يخرج من الملة في حالة واحدة، إذا استحل. واضح؟ شو معنى استحل؟ رأيت الخمر حلالا لا أعترف بأنه حرام، فيه أعراض، فيه إيش أعراض؟ رب العالمين حكم لا أعترف بأنه هذا حلال، قولي عاجب الماء. واضح ما معنى؟ حلال، الزنا حلال، بمعنى صار يعارض أمر الله ويضاهي أمر الله، رب العالمين يحرم وهو يريد أن يحلل، أي إله مع الله؟ تصور يعني. رب العالمين قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء من الشركاء شرعوا لهم من الدين، هذا نوع من التشريع، تحليل ما حرم الله هذا تشريع. مر معنا في توحيد الربوبية أن من خصائص الله التفرد بالحكم المطلق، منها الحكم الشرعي، فمن نازعه في هذا جعل نفسه ندا مع الله، وبالتالي قال الله في قساوسة النصارى اللي هم عباد النصارى وأحبار اليهود اللي هم علماء اليهود، لما جعلوا أنفسهم يحلون ويحرمون ويشرعون للناس قال الله فيهم ولأقوامهم اتخذوا، أي أقوامهم اتخذوا، هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شاركوه، لذلك إذا استحلوا صاروا عباره يشرع مع الله ويحلل ويحرم. فاستحلال ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله هذا فيه منازعة لله تبارك وتعالى، وهنا يخرج صاحب من الملة. إذن لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب دون الشرك والكفر إلا إذا استحل هذا الذنب دون الشرك والكفر، أما إذا كان الشرك والكفر لا يحتاج إلى استحلال، هو الوقوع فيه مصيبة بحد ذاته. واضح ما بان؟ هذا ما مفهوم إن شاء الله. ولكن هذه جزئية، هذا في حكم صاحب الكبيرة سأتي معنا، سأتي معنا هل هذه الذنوب الآن دون الشرك والكفر كذب، غش، تضيع الأمانة، عقوق الوالدين، واضح ما معنى، وغير ذلك يعني، وغير ذلك من الكبائر يعني الزنا والسرقة واضح. هذه الأشياء ما حكم مرتكبها عند أهل السنة والجماعة في شريعة الإسلام؟ ما حكم مرتكبها عند الفرق الضالة؟ منهم من يخرج من الملة، فلنقل بصفة عامة منهم من يخرج من الإيمان لا يجعله مؤمنا، منهم من يقول كفر، ومنهم من يقول في منزل بين منزلتين الذي سأتي معه، ومنهم من يقول لا إيمانه كامل كالملائكة إيمانه هكذا يلق، كلاهما على ضلال، هؤلاء أخرجوا من الإيمان وهؤلاء جعلوا إيمانه كاملا، بينما أهل السنة والجماعة يتوسطون في الأمر، يقولون الذنوب دون الشرك والكفر تنقص الإيمان لا تجعله كاملا ولا تخرج من الملة، تنقص الإيمان. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وأضمن الكلام هذا كله سيأتي معنا في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولكن أراد أن يبين هنا أن أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. اسمع هؤلاء الأولى، لا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني هناك من كفر. اسمع الأخرى، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، لأن هؤلاء قالوا إيمانه كامل، فنحن لا نقول خارج من الإيمان ولا نقول إيمانه كامل، وإنما نقول ناقص الإيمان. شوف الكلام، يعني هؤلاء ها يعني هو يريد أن يرد عمن غلى في الإفراط وغلى في التفريط من الوعيدية والمرجئة، واضح يا شباب؟ وهذان وهاتين الفرقتين ضلت في مفهوم الإيمان الذي سيأتي معنا في محل إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، بين الوعيدية الذين أخرجوا صاحب الكبيرة من مفهوم الإيمان أو من دائرة الإيمان، وبين المرجئة الذين جعلوه كامل الإيمان، يعني إبليس في حقيقة الأمر على تعريفهم من أولياء الله، لأن يقينه في الله أكثر من يومينك مش هتولى إبليس على على على تعريفهم، يعني تعرف من منهم من عرف الإيمان مجرد معرفة مجرد تصديق، إبليس رأسه في هذا الموضوع، ثور رؤوس الإرجاء وهم الجهمية يعرفون الإيمان. ما تعرف الإيمان؟ هو التصديق. منهم من قال معرفة يكفي، معرفة ما دمت عرفت أن هناك الله خلاص إيمانك كإيمان الرسل والأنبياء، ولو لم تعمل شيء من دين الله ثور يعني. الضلال يعني. إبليس رأس في هذا الموضوع، إبليس عارف بالله أكثر مني ومن مش هكذا ولا؟ هو موقن بالله، هو في الملأ الأعلى إبليس مش هكذا ولا؟ هو يقينه في الله جازم، ومر معنا حتى في بعض الآيات التي أخذناها كما في غزوة بدر، تصور لهم إبليس في شكل سراقة بن مالك، لأن قريش لما ذهبت حديثة غزوة بدر أول غزوة لما خرجت من أجل أن تحوز العير، ثم عير متاع قريش عائدة من بلاد الشام ستمر على المدينة، خرج النبي ليعترضها وفيها أموالهم، هم أخذوا أموال المسلمين في مكة وهاجر المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق مش هكذا، وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين، خرجوا الفقراء، فقريش استولت على أموالهم في مكة، هم سيستردونها من قافلة قريش، تأخذون لا نأخذ لك، واضح هذا؟ أنتم أخذتم من أملاكنا، نحن سنسترد شيئا من أملاكنا من أموالكم، العين بالعين، مش هكذا؟ لم يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش خرجت من أجل أن تحوز العير، باش تحمي القافلة نتاعها، فيها تجارة وثروات ضخمة. في طريقهم يعني بعد أن علموا أن أبا سفيان اللي هو كان على القافلة نجا بالقافلة وأرسل لهم أن عودوا. يعني هم الجميع بالعودة، ليش؟ لأن في طريقهم هناك بعض القبائل بينها وبين قريش عداوة، فخافوا في طريق، قالوا أين أرجو؟ أبو جهل لعنه الله هو الذي أصر على مواصلة السير ومواجهة النبي، قال والله لا نرجع حتى نرد بدر فنقيم بها ثلاث ونسقي الخمر وننحر الجزور ونطعم الطعام وتغني لنا القيان فتسمع بنا العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. فرب العالمين يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه قصته كلها في بدر، كلها في غزوة، هي غزوة بدر التي نزلت فيها سورة الأنفال، تحدثت عن غزوة بدر من بداية إلى نهاية. هم مطمئنات خافوا في طريقهم لتعترضهم القبائل، يتشكل لهم إبليس موت شياطين الإنس والجن يحاربون أهل الإيمان، إبليس شارك معهم، تشكل لهم في سورة سراق بن مالك سيد في قبيلة سيد في قوم، قال أنا أجيركم، بمعنى أنتم الآن في حمايتي، أكملوا المسير، المهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم سأجيركم سأحميكم، فلما تراءت الفئتان جيش المسلمين وجيش الكافرين، لما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني وإني ما لا ترون إني وإني أخاف الله والله شديد العقاب. إبليس أعلم مني ومنك بالله، هل نفعه إيمانه؟ واضح وآيات كثيرة شواهد كثيرة في هذا المقام. وبالتالي الذي يقول الإيمان هو التصديق، إبليس سيد المصدقين مش أكل، إبليس رأس في التصديق، لكن هل جعله مؤمنا؟ يؤمن الكافرين كما نص الله رب العالمين في كتابه. نعم، إذن هذا الكلام فيه موازنة لبيان منهج أهل السنة أنه مواسط بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط كالوعيدية والمرجئة. واضح يا شباب؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. وإن كان قد مر معنا وقدمنا في مبحث الشفاعات، رأيتم الوعيدية ينكرون هذه الأنواع من الشفاعات، هو الذنب يخرج من الملة وبالتالي لا تنفعهم شفاعة الشافعية، شوف هذا كله رب العالمين. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، لأن الأمن من مكر الله هذا ليس من صفات أهل الإيمان. يعني تفعل ما تشاء وتقولها أو صار لي شيء. فرعون أيضا كان يجادل في ذلك، وأهل الكفر كانوا يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، وقالوا إن كان، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبه وأنت فيه. فرعون يقول ابني لي يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه لكاذب. كان يتحدون يعني وما صار لهم شيء، معناه آمن يعني. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى جل جلاله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والظالمون. وبالتالي يقول ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة على سبيل التعيين إلا من جاء النص في ذلك. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقمطهم. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة برحمته. نقف على هذا. ينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام أن المؤمن والمحسن مهما عمل من الطاعات لا يعني أنه ضمن الجنة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان يرجى له ذلك، رب العالمين بشره بذلك، رب العالمين بشره بذلك، لكن لا يعني قطعا أنه حاز الجنة وضمن الجنة. وتعرفون كلام أبي بكر الصديق وكلام أبي بكر يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لضمنت الجنة. كما يقول لو أعلم يقين، كيف علم؟ أمر غيب، رب لم يقلعك أنه قبل منك، ربما ردها عليك، واضح. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لما بين أن نسدد وأن نقارب، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، رسول الله، رسول الله أكمل أهل الإيمان إيمان، وبشهادة أنه محمد رسول الله ندخل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. مش هكذا؟ وإلا أنت لست تابعا للنبي، لا تشهد أن محمد رسول الله، إذن لست مسلم، مش هكذا؟ تصور أنت شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، الركن الأول من أركان دخول الإسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من ذلك قال له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا معنى. ويقول ونرجو المحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. النبي نفسه يقول عن نفسه أنا أيضا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وبالتالي يا أحبابنا الكرام رب العالمين سبحانه وتعالى إن عفى عنا فبفضله ومنه وكرمه، وإن عاقبنا فبعدله وليس ظالما لنا. بشكل إن عفى عنا هو الملك يفعل في ملكه وفي عباده ما يشاء، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنه، هو الملك الذي يحكم لا معقب لحكمه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، هو الملك، هو الذي يأذن. أنت تشفى، أنت تتكلم، أنت لا تشفى وأنت لا تتكلم، واضح. وبالتالي هو الملك، إن عفى عنا فبفضله ومنه وكرمه يعفو عما يشاء، وإن عاقبنا بتلك الذنوب التي لم يعفو فيها عنا لم يكن ظالما لنا، أنت فعل. إذن اجني ما قدمت يدك، لم يكن ظالما لنا، وما ربك بظلام للعبيد، إن عاقبنا ليس ظالما لنا سبحانه وتعالى، وإن أدخلنا الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن عفوه عنا بمنه وكرمه، عقوبته لنا ليس ظلما لنا، ودخولنا إلى الجنة برحمته سبحانه وتعالى ليس بقوة أعمالنا ولا طاعاتنا، لأننا إذا فعلنا موازنة لن نلحق جنة عرضها السماوات والأرض، لموضع صوت في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوت متر على 2 سنتيمتر، خير من الدنيا بذهبها بقصورها بكل ما فيها. في الواحد تو يجري على 300 متر باش يجراه ويشوف في روحه كما فرعون ليس لي ملك مصر. مصر تشوفها من فوق شافش في الكره الارضيه مصر هكا تشوفها من القمر الصناعي قدي ليس لي ملك مصر. في بالي تو ملك الكون كله يعني. وهذه الانهار تجري من تحت تصوري. وبالتالي يا احبابنا الكرام مهما فعلنا من اعمال نرجع سبق لموضع صوت في الجنة صوت يعني ينتجمش لتسكن فيه حتى ينتجمش تطأ عليه قدمك حتى تسكن ما يترفعهاش. هذا الموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ايه ورب الكعب خير وابقى رب العالمين قال وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. ما يخطر على بالك لم تصل إلى شيء. أنت حط في بالك اللي تشوف فيه أعظم زينة هي ما تسوى شيء. هذوما جناح بعوضة هذوما يجيو شيء دي مش البعوضة دي جناح ما تجيش. هذه كل اللي تشوف فيه بالقصور بالاختراعات بالطائرات بالسيارات بالذهب باللؤلؤ بالمرجان بالفضة قصور من عرش من باللور من هذا كله أنت ما متخيلت ما وصلت ما زلت لم تلحق إلى شيء. النبي يقول هذا خير من الدنيا وما فيه. صور أنت الآن ماذا قدمت لتأخذ هذه الجنة التي عرضها السماء؟ مش موضع صوت. موضع صوت شفنا خير من الدنيا وما فيه. فما بالك أنت بمسكنك في الجنة ومكانتك في الجنة هل تستطيع أن تبلغها بكثرة أعمالك؟ طيب كم ستعيش؟ فلنقل 70 سنة هكذا بين نبي عمر وأمتي بين دينا والسلام. هاي سيدي 70 فلتة إن وصلت لمئة بك فلتة حاجة أخرى. طيب نصفها ذهب في النوم ترقد ولا نص نهار يتعدى في النوم مش هكذا؟ يبقى عنا الليل وعنا نهار نص حياتك ليل ونص نهار معنى نص حياتك مشى في النوم مش هكذا ولا؟ قد أبقى 35 أوقت منها عمر قبل البلوغ 15 عاما مثلا. كم بقي من 20 سنة؟ 20 سنة وتحب جنة عرضها السماوات والأرض. ثم في 20 سنة هل كلها طاعات واستقامة دائمة وآخرون خلطوا عملا صالح وآخر سيئا وتحب زادت جنة عرضها السماوات والأرض 20 عام وتحب تضمن بها جنة 20 عام وما خدتش الشهادة باش يخدم بها 20 عام يوصل بكالوريا 20 18 19 وفي الأخر الشهادة يبلها ويشرب ماء 20 عام. وانت تيتي ما لقيتش خدمة في الدنيا ما تستويش بناها بعوض تحب جنة. إذا أدخلنا الجنة فبرحمته مش بقى عملنا ما توصل الناس. ولكن هذه النيات يثمرها رب العالمين هذه الأعمال يضاعفها. شوف الحسنة بعشر أمثالها يضاعف لك حتى تلحق من رحمة ربنا علينا سبحانه وتعالى جل جلاله. ما يقرض الله قرضا فيضاعف له أضعافا كثيرة حتى تلحق حتى أنت بعملك وتلحق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت 7 سنابل يعني الحسنة صارت 7 في كل سنبلة 100 حبة 700 والله يضاعف لمن يشاء. والأخرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله من أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات من ربهم ورحمة حتى يضاعف لك الأجر حتى تلحق هذا من فضل الله ومنه عليك. واضح. حتى في قصة الرجل هي قصة يستأنس بها المعنى الصحيح الذي نقوله يعني ربنا سبحانه وتعالى يثمر لنا أعمالنا لنلحق ولن نلحق لكن سيدخلنا برحمته سبحانه وتعالى. قيل أن رجل عبد الله 500 عام 500 عام طاعة طاعة وعبادة 500 سنة هذا كما يقال يضمن بها بالتوقيع يضمن الجنة بالتوقيع عليه مش هيك ولا ظالم هذا يوقع على روحه اللي هو أنا كتبت مرترا من أهل الجنة وتو تشوف ونتلاقى ونشوف مش هيك ولا 500 عام طاعة لله تبارك النبي لم يعش النبي 63 عام هذا ضعفه ب9 مرات يعني مش هيك تسعة مرات عمر النبي عاش وكلها طاعات. طيب لما جيء به يوم القيامة وقف أمام ربي فقال له ربه تدخل الجنة برحمتي أو بعملك حال بعمل 500 عام 500 عام منزلتها عالية جدا فقال الله عز وجل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، ضع حسناته وطاعاته في هذه المدة في كفة، وضع نعمة البصر فقط في كفة، نعمة البصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه واحدة فقط من نعم الله، نحن نعم الله لا يمكن أن نعدها، يمن على عباده بما يشاء. نعمة البصر لم تظهر عبادة 500 عام أمام نعمة البصر فقط، يعني إذا قسنا بقية النعم التي لا نحصيها هذا يخرج المثال في مليارات المليارات اللي الله أعلم قدر ما دون لا نحصيها، حتى الحسنات التي ستكون دينا عليه لا نحصيها أيضا، مش يطلع مثال يعني. إذن ليس لك عمل تدخل به الجنة. ثم قال يا ربي برحمتك، لأنه علم أنه راح فيها يعني. يا ربي برحمتك فأدخل إلى الجنة. وبالتالي إن عاقبنا فبعدله، وإن عفى عنا فبمنه وكرمه وفضله، وإن أدخل الجنة فبرحمته سبحانه وتعالى. هذا المعنى يقول، ونرجو المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، وذلك بمنه وكرمه، ويدخلهم الجنة برحمته. قال ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة، مش لأنهم يعني أحسنوا وآمنوا، نحن قلنا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، يعني لا نأمن عليهم، ربما يعاقبون بسبب سيئاتهم. هذا معنى إن عاقبهم فبعزله، لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. ثم يقول ولا نشهد لهم بالجنة إلا على سبيل العموم، لا نشهد لهم بالجنة على التعيين، فلان فلان كان رجلا صالحا ومن أهل الجنة، لست أنت الذي ستحكم يوم القيامة، رب العالمين هو الملك، مالك وملك يوم الدين، يوم الدين ويوم الحساب والجزاء، هو الملك الذي يحكم بخلود هؤلاء في الجنة وبخلود هؤلاء في النار، لست أنت الذي ستحكم عليهم ويسبق حكمك حكم الله تبارك وتعالى، إلا من شهد لهم بالجنة بالنص. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، شكرا العشر المبشرين بالجنة وغيره، واضح يا شباب؟ من جاء فيهم من جاء فيه نص بشر بالجنة فيها ونعم، وإلا يبقى الأمر على عمومه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا، بمعنى من مات على الإيمان أرجو له الجنة بإذن الله سيكون من أهل الجنة، أما فلان الفلاني الذي أعرفه من أهل الجنة ما قال لك هذا، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قال ولا نشهد لهم بالجنة، بمعنى على سبيل التعيين، أما على سبيل العموم نعم، وعلى سبيل التعيين من سيكونون؟ من جاء فيهم نص، تبقي على سبيل التعيين أنت بعينك، أنت بيجا كما نقول، الذين نشهد لهم بالجنة على سبيل التعيين من جاء فيهم نصوصا مثل الصحابة وارهما وهكذا. أما بقية أهل الإيمان الذين لم يأتي فيهم نص نشهد لهم بالجنة على سبيل العموم مش على سبيل التعيين، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كانت لهم جنة الفردوس نزلا إلى غير ذلك، وارهما على سبيل العموم. ثم يقول ونستغفر لمسيئهم، هذا فيه رد أيضا على من يقول أن السيئات تخرج من الملة، وبالتالي لما خرج من الملة لا نستغفر له، لأنه هو يقول نستغفر لمسيئهم لأنه ما زال في دائرة الإيمان والإسلام، هذا كله فيه رد واضح. قال ونخاف عليهم ولا نقنطهم كما فعلت الوعيد الوعيدية، الوعيدية أي ذنب خلاص خرجت من طاعة الله، خرجت من الإيمان، وبالتالي لن يبقى أي مؤمن، وبالتالي لن يبقى أي مؤمن. تصور ربما حتى على منهجهم كثير من الأنبياء أيضا سيخرجونهم من الملة، الأنبياء لم يقعوا في أخطاء وعاتبهم الله عليها، أليس كذلك؟ ذنون إذ ذهب مغاضبا، لماذا يقول لا إله لا لا إله لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما التقم الحوت واعترف به، يخلط على منهجهم حتى الأنبياء راحوا فيها، شوف شوف الضلال يعني، تصور مشكلة. نبي الله آدم فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، يعني هذا مذهب لا دين له ولا ملة، هذا باطل بكل المقاييس، واضح شباب؟ إذا قال ولا نقنطهم كما فعلت الوعيدية قلت الناس من رحمة الله. ليش؟ لأنه لا يخلو إنسان من ذنب، كل ابن آدم خطأ. معنى ذلك أنت رحت فيها لن يعني الحسنات التي تجمعها ستذهب بمجرد خطيئة وذنب، وبالتالي تعود إلى الصفر. كل يوم تعود إلى الصفر، كل أسبوع تعود إلى الصفر، كل شهر تعود إلى الصفر، كل سنة تعود إلى الصفر، لأنه مهما طال بك الأيام ستقع في خطيئة. على مذهبهم هم ما دمت أنا سأعود إلى الصفر فالأبقى في الصفر، ما في داعي أعمل، قلت من رحمة الله لا يوجد. يعني أنا هو هالك يقول مش هالك ولا. إذن الوعيدية قلت الناس من رحمة الله، من أجل ذلك هو الآن يوازن، نستغفر لنسيبه وأيضا لأنه قلتهم من رحمة الله تبارك وتعالى. وتعرفون حتى الآيات التي الآيات التي حذرت من ذلك، وقال رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وارتكبوها، كل الموبقات وقعوا فيها، أسرفوا على أنفسهم أكثر على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، رب العالمين ينهان عن القنوط، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كفرا وشركا. وهكذا كان الصحابة فأصبحوا مبشرين بالجنة، الصحابة لم يكونوا في الشرك، ومنهم من كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب لم يكن محاربا للنبي، أصبح وليا من أولياء الله مبشر بالجنة. خالد بن الوليد في غزوة أحد هو الذي كاد يعني بسبب خطته أشيع مقتل النبي، كاد المشركون أن يصلوا إلى النبي وقتله، تصوروا لحظات يعني أحرج لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذه الغزوة، أحرج لحظات في حياته. جيش الكافرين النبي لم يبقى معه إلا اثنان فقط أمام جيش الكافرين، تصور النبي وطلحة وسعد فقط، تصور جيش خالد بن الوليد تلموا كلهم، ما حصل ما حصل فوضى عالي ما حصل في المسلمين. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلك الحالة الحرجة يقول سعد بن أبي وقاص حديث صحيح صحيح من البخاري والصحيحين، يقول لقد رأيت رجلين أبيضين يدافعان ويقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، بعد ذلك لم يراهم ولم يراهم من قبل في حياته. جبريل وميكائيل تنزل الملائكة لتحارب وتدافع عن رسول الله، أحرج لحظات حياته، سالت من جسده الشريف الدماء صلى الله عليه وسلم. تصور فالصحابة وصل بهم الأمر إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك أصبحوا مؤمنين وصالحين ومجاهدين في سبيل الله. هذا معنى لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كذلك، إن الله غفور رحيم، بشرط أن يتوب صاحبه والعقيد الحياة، مش يموت وهو على ذلك. أبو جهل مات على ذلك إلى جهنم بئس المصير، أبو لهب أنزل الله فيه سيصلى نارا ذات لهب، مات على كفره ولم يتب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بمعنى باب الرجاء مفتوح لكن ينبغي أن يكون متوازنا مع باب الخوف، مش باب الرجاء حتى يصبح الأمر يلا على طول، يعني كحالي من اعتمد على نصوص الرجاء كالمرجئة، والآخرين اعتمدوا على النصوص الوعيد سموا بالوعيدين، قنطوا الناس من رحمة الله. تحدثنا عن هذا في مبحث الخوف والرجاء. إذا رب العالمين يحذر من القنوط من رحمته تبارك وتعالى، وبين أنه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ويقول تبارك وتعالى أيضا في آيات أخرى يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأيضا يقول يدعوننا رغبا ورهبا، دائما موازاة، دائما موازاة، خوفا من عقابه وطمعا في مغفرته وجنته، رغبا في جنته ورهبا من ناره وعقابه، دائما موازنة ينبغي أن تكون. نعم، ونهى كما قلنا عن القنوط من رحمته سبحانه وتعالى. وقال بعد ذلك المؤلف تماما لهذا الكلام، يقول والأمن والإياس، يقول والأمن والإياس اليأس يعني ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل الخدمة. يقول والأمن والإياس اللي هي نفسها ثمرة الخوف والرجاء، أهل السنة والجماعة بين الأمن واليأس، وبين الخوف والرجاء يوازنون بينهما، لأن الذي يأمن مكر الله هذا الذي وقع فيه الكافرون، أليس كذلك؟ رب العالمين قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأمن بمعنى فعلوا أفعاله وطغوا وبغوا، رب العالمين قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أليس كذلك؟ وقال تبارك وتعالى في سورة الطارقة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم يعني لهم مدة ثم يأخذهم رب العالمين، هم في تلك المدة أمين لم يصابوا بشيء، طغوا وبغوا وفعلوا ما شاءوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري حديث صحيحين، يقول إن الله لا يملي للظالم، يملي يعني يمد له، فليصغر كما يشاء فليجمع، حتى كما يقال إذا صعد إلى القمة، مش الحديث كما يقال يصعد الإنسان يصعد إلى القمة ثم يترد منها ليهلك ليتقطع تقطيعا، يصعد يصعد هكذا رب العالمين يجعل الظالمين يجعل حتى يراهم الناس في تلك القمة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، لأنه إذا كان مغمورا وأهلكه الله لا يعتبر به أحد، أما هذا فعل ما لا يخطر ببالكم وصار رمزا كما كنا فرعون، مثل فرعون يذبح الصغار يذبح أطفالكم ويستحيي نساءكم كما قال تبارك يذبح أبناءكم ويستحيي نساء، إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، عظيم أمر عظيم، لكن في الأخير أخذه الله أخذ عزيز مقتدر فعل ما فعل. وتلك الفترة التي كبر فيها موسى سنوات وحصل ما حصل حتى مع نبي الله موسى حتى أخذه الله ليكون عبرة لما يعتبر، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية علامة ورمز في الطغيان، ما أراد أن يسير على طريقتك هذه هي نتيجته، هذا وعد الله لا يخلفه سبحانه وتعالى. وبالتالي أحبابنا الكرام نحن نتحدث عن هذا المجال وفيه حديث أبي موسى الذي وقفنا عليه إن الله لا يملي للظالم يمد له، ثم يقول حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن الأمن تأمن هكذا ليس من صفات أهل الإيمان، من أجل ذلك قال الأمن والإياس يعني اليأس من رحمة الله، قال ينقلان عن ملة الإسلام يصل بصاحبه إلى الخروج من ملة الإسلام، يعني تصور كما الأمن ما دام لم يصبني شيء وأنا لا وجود لله، شوف. واليأس أيضا هو يجعل الذنب صعبا على الله أن يغفره، هو ييأس من رحمة الله يقول هذا الذنب لا يمكن لله أن يغفره، ليش أن يوجد ذنب يعظم على الله أو يكبر على الله وليس قادرا على محوه. عندما تقرأ قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلمة جميعا تشمل كل الذنوب كبرت أو صغرت مهما كانت مهما كان حجمه، تعرفون حتى في الأحاديث القدسية يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا الأرض، مش البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والهندي وبرع شوف الغلة الأخرى يا فضل صورة، مش هذه الكرة الأرضية كلها ببرها ببحرها بقالبها من الداخل يعني كما يقال بمحتواها الشكل والمضمون يعني كلها خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقربها مغفرة، هذه الكرة الأرضية رب العالمين يأتيك بمثلها مغفرة، فسبحانه جل لا يعظم عليه شيء، هذا هو اليأس. إذا يأست أنت لا تنتج منهج الإسلام أصلا، فالأمن المطلق واليأس هذا يخرجان من الملة، يقول لما كنا نتحدث عنه واضح، هذا يجعل النقص في الله، رب لا يغفره هذا الذنب لا يغفره الله، لا يستطيع أن يغفره رب، أعوذ بالله، واضح هذا فيه رد للآيات. والأخرى أيضا فيه تجرؤ كما تجرأ الكفر على فعل الفتاة في الأرض، يقول وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة أي لأهل الإسلام، لأن الأمن والإياس وقع في الأمم السابقة فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أما سبيل الحق بينهما أي نوازن بين الخوف والرجاء والأمن واليأس لا نأمن ولا نيأس. لا نيأس يعني هذه هذه الذنوب رب العالمين يغفرها، ولا نيأس من رحمة الله عز وجل. واخر وأيضا رب العالمين سبحانه وتعالى كما مر معنا بفضله ومنه هو الذي يعفو عن السيئات، وإن عاقب عباده واضح من عاقب عباده فبعدله، وإن أدخلهم الجنة فبرحمته كما كنا نتحدث. نعم. إذن إنه قال تبارك وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والمقصود بذلك أهل الكفر كما رأينا منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض كما قال تبارك وتعالى ومنهم من أغرقنا، هؤلاء كلهم آمنوا فأخذهم الله من حيث لا يحتسبون. نعم. ثم يقول ولا يخرج أو عفوا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. أيضا هذا ربما تشتبه على إذا فصلناها عما قبله وعما سيأتي بعدها، سيكون هذا موافقا لمذهب من ضل عن سواء السبيل. قال لك ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، إذا جعلناها في محلها صحيح، أما إذا جعلناها عامة لهذا باطل، وهو لا يقصد ذلك رحمه الله، لأن خروج العبد من الإيمان لا يكون بالجحود فقط، هناك أقوال تخرج من الإيمان، هناك أفعال تخرج من الإيمان، وهناك أيضا جحود يخرج من الإيمان. واضح ما؟ فالكفر ليس مقتصر على الجحود، بمعنى تصديق الكفر يكون في التكذيب، إذا كان كذلك فهذا هو الكلام الذي ينطبق عليه وهذا لا يصح، هذا على طريقة المرجئة. واضح. لكن هو يقول لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. رأيت الذي دخل به إلى الإيمان شهادة محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله وغير ذلك، إذا جحدها سيكفر بطبيعة الحال، لكن الخروج من الإيمان ليس محصورا في هذا فقط، هناك أقوال أيضا تخرج من الملة، هناك أفعال تخرج من الملة، أليس كذلك؟ وغير ذلك مما سيأتي معنا في مفهوم الإيمان. يعني رب العالمين ماذا قال؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يقل كنتم تجحدون حتى ينحصر الأمر، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك. واضح ما؟ هذا كان نموذج لبيان أن الكفر ليس محصورا في الجحود. الجحود هو إنكار الشيء الذي صدقته تنكره، يعني واضح ما؟ لكن الأخرى استهزاء ليس إنكار، يعني وإنما سخرية وحص وتنقيص. واضح؟ نعم. إذن يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه في محلها. نعم يخرجه بالجحود ويخرجه من دائرة الإيمان أيضا غير ذلك مما دل الدليل على أنه يخرج من الإيمان من الأقوال والأفعال والاعتقادات. واضح يا شباب؟ نعم. رب العالمين أيضا ذكر أن كفر النصارى هم بقولهم أن الله ثالث ثلاث، إذا عندنا أقوال وعندنا أفعال وعندنا اعتقادات، ليس كذلك؟ هذه المسائل يعني ستأتي معنا في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي سيأتي معنا الآن. ويقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، لم يذكر العمل هنا لكن قدم له هكذا، ما نجمع كلام المؤلف يا أحباب الكرام في مقام واحد، لما ذكر قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الذنوب أعمال ليس كذلك لمن عمل، قال لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، لبيان أن العمل داخل في المتمرين، لكن هنا لم يذكره. نحن سنذكر الإيمان عند أهل السنة والجماعة ونذكر المخالفين في ذلك، ثم نعدل كلام المؤلف بما أخذناه وما سنقول. واضح يا شباب؟ يقول والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إذن هذا يحتاج إلى وقف، سندخل في أصل عظيم ألا وهو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وذكر الفرق الضالة، والذي ذكرناه صاحب الذنب وصاحب المعصية كله سيأتي معنا في مفهوم الإيمان، لأن ذلك فرع من هذا الأصل. واضح يا شباب؟ فرع من هذا الأصل. كما نقول الصلاة، هذه الركعة التي سنتحدث فيها هي جزء من الصلاة. واضح؟ أنا هذا ما نتحدث عن الصلاة، نتحدث عن كل أركانها وكل. أما إذا تحدثنا عن جزئية عن هذه الركعة سرية أو جهرية، ماذا نقول فيها؟ ما هي سننها؟ نتحدث عنها، هذا جزء من أصل وفرع من أصل. أيضا حكم مرتكب الكبيرة هو فرع من هذا الأصل، ينبغي أن نفهم الأصل، مفهوم الإيمان لدى أهل السنة والجماعة، نفهم المفهوم والأدلة عليه، وهل نستطيع أن نجزئه أم لا، هل نستطيع أن نستغني عن شيء منه أم لا، ثم نتحدث عن مراتب الإيمان، ثم نتحدث أيضا عن الفرق التي ضلت عن سبيل السبيل والشبه التي يذكرونها والرد عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن عفوا ذكرنا الجنة، لم نذكر أيضا أهل النار. أهل النار أيضا عفوا، كما أننا نشهد لأهل الإيمان بالجنة، أيضا لا نشهد لأهل الكفر بالتعيين بالنار، وإنما نقول ذلك على سبيل العموم، من مات على الكفر فهو في النار، ونشهد لمن جاء النص فيه بعينه بالنار. أبو لهب أنزل فيه سيصلى نارا ذات لهب، هذا كذلك. المغيرة أو الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، أنزل الله فيه سأصليه سقط، بمعنى من الذي نشهد لهم بالنار على سبيل التعيين؟ فلان فلان الذي جاء فيهم النص. عكس كما الجنة، من جاء فيهم بأعينهم أنهم في الجنة نشهد لهم بالجنة، وإن يبقى الأمر على سبيل العموم، من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى، سيدخل بأحمد الله، ومن مات على الكفر سيدخل النار، ومن جاء فيه النص سيدخل النار، نسميه باسمه فرعون من أهل النار، أبو جهل، أبو لهب، واضح؟ هامان، قارون، فرعون، هكذا، واضح؟ أما غير ذلك نقول من مات على الكفر فهو من أهل النار. أيوة، مات على النصرانية، على اليهودية، نقول في العموم. ها هذا ما شكون قال كذا؟ فقط شكون قال كذا؟ هذا شان يعني، هذا هو ال... يعني اللي كان يتكلم كيف الأصل جاء، كيف نصر، كيف نصر اليهود ومات عن جاني مات، يعني هذا العيب نقول هذا أهل. أنت تقول من مات على الكفر فهو من أهل النار، أنت الآن تعلم أنه مات على الكفر، تطبق عليه الأحكام الدنيوية، لا تصلي عليه، لا تستغفر له، واضح معنا؟ فقط الأحكام الدنيوية تطبقها عليه، أما أن تحكم عليه بعينه، بينك أهله هم دفنوه في بالهم نصراني، هو في الأخر تاب وأسلم على التاريخ بينه وبين نفسه في آخر ليلة ثم مات. أنت في العموم تقول من مات عن كفر من أهل النار مثلا، يعني أنت النجاشي قومه يعلمون به، يعلمون صلى النبي عليه في المدينة، هو مات الحبشة، الحبشة هي أثيوبيا أفريقيا، الحبشة شوف المهاجرين شو هاجروا من مكة إلى أثيوبيا، شوف القارة الإفريقية، يعني شوف فين جاب الحبشة، بر وبحر، قومه لا يعرفون أنه مسلم، هو مسلم، لكن قمنا النبي صلى عليه في المدينة سنة 9 الهجرة، النبي جمع الناس وصلى عليه صلاة الغائب، ما صلوا عليهم يا فوش، واضح مثلا؟ اللي يعيش غادي يقول لك على الكفر، ما اللي ما يعرفش، يعني المسلمون يعرفون انه مات على الاسلام، الاخر يقول على الكفر، من جاش يقول من اهل النار، هذا راجل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ وبالتالي هو بينه وبين نفسه، انا اقول مات على الكفر وطبق عليه احكام الكافر، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، المنافق مكافر لا صلاه عليه، لا تستغفر له، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظه وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لا تبرأ منه، لا استغفار، لا رحمه، لا شيء، واضح؟ تطبق على الاحكام الدنيويه. اما ان تقول هو في النار، يبتعد الانسان عن هذا، لكن يقول من مات على الكفر في النار هو ولا غيره، هذا ما نعم. هاي عندنا شيء اخر؟ حديث شيخ حيث ما رد في قبل بشر بالنار على العموم، نعم أحسن بشره بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مرت على قبري مش أي مش إذا مت على الشرك فأنت من أهل النار. قل له إذا مت على الشرك فأنت من أهل النار. لأننا نعرف أن أهل الشرك في النار. هذا كثير هاي نصليه وإيه صليه.